الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال: وسن كونهما على منبر. قدم أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بجماعة، ويشترط أن يكون العدد 40 فأكثر ممن كتبت عليهم الجمعة، أي الذكور الأحرار المستوطنين. ولا تصح الجمعة بدون الخطبتين، فلا بد من خطبتين يخطبهما أحد المصلين ثم يصلي بهم. ولو اقتصر الأربعون الذين تنعقد بهم الجمعة على الصلاة بدون الخطبتين ما صحت جمعتهم، لا بد من الخطبتين. وقد تقدم شروط الخطبتين وما يجب فيهما، فلا بد من الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بلفظ الصلاة، ولا يكفي المعنى كأن يقول اللهم ارحم محمدا، لا بد أن يقول اللهم صل على محمد. ولكن إن قال محمد أو قال أحمد أو قال محمود بأي اسم من أسمائه عليه الصلاة والسلام يصح. والحمد لله لا بد أن ينطق بلفظ الجلالة، فلا يجوز الحمد للرحمن، لكن لفظ الحمد بتصرفاته جائز. لو قال الحمد لله أو حمدا لله أو أحمد الله كله جائز. كل هذه تقدمت معنا بالنسبة لشروط الخطبتين والصلاة، ولكن هناك سنن. لو وقف الخطيب بين الناس وخطب على الأرض صحت الجمعة وصح الخطبتان، لكن من السنة أن تكون الخطبتان على منبر. مرتفع نذر يعني ارتفع، فالمنبر معناها المكان المرتفع، ويسمى منبرا إذا كان خاصا بالخطاب اسمه منبر. فإن لم يكن منبر، يعني إن لم يكن مبني منبر أو مهيئ منبر، فعلى مرتفع. ولو يضع مخدة أو وسادة تحت رجليه حتى يراه الجميع، هذا المقصود من ارتفاعه. وتقدم أنه يجب أن يكون قائما في الخطبتين، فلا يجوز أن يخطب وهو قاعد إلا إذا عجز عن القيام، فيقف على هذا المنبر أو على هذا المرتفع إن لم يكن منبر. كان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يخطب على الأرض ويستند إلى جذع كان موجودا يستند إليه عليه الصلاة والسلام ويخطب. لما كثر الناس بنوا له منبرا عليه الصلاة والسلام، فصعد عليه وخطب عليه، فحزن هذا الجزء وجعل يئن، وسمع خنينه وأنينه في المسجد حنانا على مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم له. فنزل صلى الله عليه وسلم إلى الجزع ولمسه وخيره بين أن يعيده إلى البستان فينبت ويخضر، أو يكون من زراعة الجنة، فاختار الجنة وهدأ الجزع. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر فخطب عليه، ولا يتعين أن يكون المنبر بهذه الارتفاعات الشاهقة. المنبر في بعض المساجد يكون عاليا جدا، وهذا يتعب المستمعين ويتعب الخطيب للطلوع والنزول، والنظر إلى ما هو أقرب أسهل وأضمن لدوام النظر إلى الخطيب. المنابر الجديدة أكثرها ليست مرتفعة، على ارتفاع بسيط يكون الخطيب بين المستمعين وبين المصلين، فيكون النظر إليه قريبا، نظره إليهم ونظرهم إليه، ولا يكون كلفة كثيرة ومشقة بالنسبة لصعود هذا المنبر الجديد على هذا اللون الجديد الذي تبنى فيه المساجد اليوم. أما المساجد القديمة، مساجد المحلات ومساجد المسجد الأموي مثلا، فمنبره مرتفع شاهق، قد يكون العذر سعة المسجد وكبر المسجد، فإذا لم يكن بهذا الارتفاع لم يكن بارزا للجميع. على كل حال ينبغي أن يقف على منبر أو على مرتفع ارتفع فهو مرتفع، كثير من الناس يقول مرتفع، والأصح أنه مرتفع، وهذا من باب المطاوعة. المطاوية يأتي على صيغة اسم الفاعل لا على صيغة اسم المفعول. قطعته فانقطع، شوت الباب انقطع، منقطع ولا منقطع؟ لا منقطع. قومته فتقوم، بتقول متقوم ولا متقوم؟ كثير حتى من الأساتذة بيقروها المتقوم، وهي الأصح أن تقرأ المتقوم من قومته. أما لو كان أخذها من قومته فيقول المقوم، مقوم على صيغة اسم المفعول، قومته فهو مقوم وأنا مقوم، وتقوم فهو متقوم. وهذا المرتفع ينبغي أن يكون أيضا على سمن في الجهة القبلية ليراه الناس والخطيب، وإن كان السنة استقبال القبلة لكن معذور ليستقبل الناس والعين، يعني الذي يسمع ويرى غير الذي يسمع ولا يرى. يقول الناس العين مغرفة الكلام، الذي يسمع عن مشاهدة يكون سماعه حقيقيا وحقيقا. وأن يقبل على وأن يسلم على من عند المنبر، يعني قبل أن يصعد المنبر قبل أن يصعد المنبر في جماعة جالسين عند المنبر يسلم عليهم قبل أن يصعد المنبر، هذا سلام. وأن يسلم على من عند المنبر وأن يقبل عليهم إذا صعد المنبر أو نحوه وانتهى إلى الدرجة التي يجلس عليها المسمى بالمستراح، مستراح مكان الاستراحة، لأنه بين الخطبتين يجب أن يجلس على هذا المكان حتى تكون الخطبتان مفصولتان، يعني يكون في فاصل بين الخطبتين. فإن كان عاجزا وخطب وهو قاعد فيسن أن يسكت بمقدار هذه الجلسة. نعم. فإذا وصل إلى هذا المستراح أيضا يسلم عليهم، وأن يسلم عليهم ثم يجلس فيؤذن واحد، يعني مدغري هو واقف بيبدأ بيسلم على الناس لما بيصعد على المنبر ويصل إلى آخر المنبر، يسلم على الناس ثم يجلس ثم يسلم. بعد أن يسلم عليهم ويجلس يقوم واحد من المصلين فيتولى الأذان ويؤذن بين يدي الخطيب. هذا الترتيب مطبق لأن الناس تعلموه واعتادوه، فصار البحث فيه كأنه بحث في شيء معلوم، لكن قبل أن يتعلمه الناس ويدرجوا عليه ويتمرنوا عليه ويعتادوا كان أمرا مجهولا، فتقييده في الكتب لأجل تعليم من لم يعلم. وأن يسلم عليهم، سلم على من عند المنبر قبل الصعود، فإذا صعد ووصل إلى فوق يسلم أيضا على الناس حين يستقبلهم ثم يجلس، فيؤذن واحد للاتباع في الجميع. يعني التعليمات كلها تمنين إجتنا، قال للاتباع لأنه كان كذلك الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده. وفعله قلنا عدة مرات، فعله عليه الصلاة والسلام تشريع، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالاقتداء بالنبي من الشرع. قال الاتباع، يعني كل هذا الترتيب من مأخوذ من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع هذه التعليمات، الصعود على المنبر والجلوس بين الخطبتين والسلام إلى آخره، كل هذا للاتباع. وأن تكون الخطبة يسن، يعني أن تكون الخطبة فصيحة جزلة لا مبتذلة ركيكة، فصيحة جزلة، ما بده يتقعر ينتقي الكلمات الغريبة حتى يظهر علمه ومعرفته باللغة العربية، بده ينزل لمستوى الناس فيخاطبهم على قدر ما يفهمون. فالمقصود من الخطبة التفهيم، فإذا تكلم بكلام غريب وأتى بكلمات غريبة عن اللغة العربية وإن كانت من اللغة العربية لكن مو مستعملة كثيرا، وحشية تسمى وحشية في بعض كلمات غريبة، واحد وقع بالساعة فاجتمع الناس عليه، لما صحى رأى الناس مجتمعين عليه فقال ما لكم تكأتم علي فتكأكئكم على ذي جنة فرنقعوا عني. قالوا دعوه فإن شيطانه يتكلم بالفارسية. السبوعه ما معناها كعربي، فما بيتقعر ينتقي الألفاظ بيصير يتشدق. التشدق ممنوع، يعني ليس من الأدب. وكان عليه الصلاة والسلام يكره المتشدقين. بتلاقي عم يتفصح هيك ومطنط بتمه يتشدق ويظهر انه هو عالم باللغة العربية واديب وكذا والى اخره. لا، بده ينزل لمستوى المستمعين. كمان ما يصير يحكيها كلاتا بالعامي وكلام عادي هيك ما في فصاحة، تكون خطة مبتذلة كل كلام عامي، لا مبتذلة ركيكة، ايوه لتكون فصيحة جزلة قريبة للفهم. تكون الخطبة فصيحة جزلة لا مبتذلة ركيكة، قريبة يعني أن تكون قريبة للفهم لا غريبة وحشية مثل ما حكينا. إذ لا ينتفع بها أكثر الناس، قد يفهمها بعض الناس اللي عندهم تعمق باللغة العربية حافظين القاموس. أيوة. صاحب القاموس جابوا له كلام من كلام سيدنا علي، قالوا له فسر لنا، حكى كلام مثل غرابة كلام سيدنا علي بتفسيره. أيوة. الحافظة بعد ما نطول الشرح. إذ لا ينتفع بها أكثر الناس متوسطة، بالنسبة لطولها وقصرها بدها تكون متوسطة. بعض الناس بيطول الخطبة حتى ناس تنام وناس تفيق وناس يروحوا يضوها من النوم لأنه مش جالسين جلسة المتمكن. نعم. ولا قصيرة قصيرة كمان، يطلع يخطب لي 5 دقائق يحكي له حديث وينزل. كمان لا قصيرة قصيرة ولا طويلة، معتدلة لازم تكون من ثلث ساعة لنص ساعة تقريبا. قريبة للفهم لا غريبة وحشية. إذ لا ينتفع بها أكثر الناس متوسطة، لأن الطول يمل، الكلام الطويل ينسي أوله آخره، يعني بيصير الكلام من طوله آخره بنسي الأول. لذلك خليه تحفة. كان عليه الصلاة والسلام يتكلم وكان يتأنى في الكلام ويعيد الكلمة أو الكلام 3 مرات يحفظ عنه. شلون الصحابة حفظوا الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو كان يتكلم هراء مثل ما بيدرج بعض الناس درج مثل المتر اللوز، أيوة ما بيلحق له الواحد فهم ولا بيلحق له علم ولا بيلحق له حفظ. لأن الطول يمل والقصر يخل. كمان إذا اقتصر كثير ربما يضيع بعض الواجبات أو يضيع بعض الفائدة من الخطبة. شو الفائدة من الخطبة؟ أن يذكر الناس وأن يعظ الناس. فإذا اقتصر كثير حكى 2.5 كلمة ونزل، معناتها ما استفادوا الناس للجمعة يجتمعوا هساء الزمان مشان يسمعوا هالموعظة. خليكم متوسطة، خير الأمور الوسط. قال عم تقول أنت إن تكون متوسطة، ما تكون طويلة ولا تكون قصيرة. شو معنى خبر النبي عليه الصلاة والسلام وأما خبر مسلم؟ أطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. عم يقول اقصروا الخطبة، انت عم تقول لازم ما تكون قصيرة ولا تكون طويلة. شو معنى الحديث؟ فقصرها بالنسبة إلى الصلاة. كان عليه الصلاة والسلام يطيل الصلاة ويقصر الخطبة بالنسبة للصلاة. حكينا أن المرة أنه كان في كل خطبة يقرأ سورة قاف قبل الخطبة. سورة قاف ما يأني لي. نعم. وأن لا يلتفت من السنة أن لا يلتفت في شيء منها. في بعض الخطباء يمسك الطرفين من المنبر ويصير يساعد يلتفت للناع ساعد يلتفت للناع وتلاقي عم يحوص على المنبر. مو هذا الأدب. الأدب أنه واقف مستقيم معتدل بدون التفاتات يلتفتوا إلى الناس جميعا مستقبلا لهم إن يستوجهوا إليه. وأن لا يلتفت في شيء منها في الخطبة كلها بل يستمر مقبلا عليهم إلى فراغها. جملة على اليمين جملة على الشمال. ويسن لهم أن يقبلوا عليه مستمعين لهم. كمان مستمعين بدنا يكونوا مقبلين على الخطيب مو متشاغلين عم يتفرج على الجامع وعلى دان الجامع وعلى السدة وشو مكتوب داير الحيطان ومشغول بالسجادة ونقش السجادة وتقطيعات المنبر المحراب إلى آخره. لا، بده يكون مصغي ملتفت إلى الخطيب مستمع إلى الخطيب. ويسن لهم أن يقبلوا عليه مستمعين له وأن يشغل يسراه بنحو السيف. بنحو السيف يعني أو عصا. المعاد سيف نحو السيف. سيف قام وعصاي المهم. ويمناه بحرف المنبر. يمسك حرف المنبر بإيده اليمين. إذا الشمال يحمل فيها سيف إلا بالأول بيحمل سيف يمكن. نعم. ويكون جلوسه بين الخطبتين بقدر سورة الإخلاص. جاء بين الخطبتين مثل ما حكينا هذه الفترة ويقعد يشكر وينام ناخذ له شيء يسوي. لا، بده يقعد بقدر سورة الإخلاص. قل هو الله أحد. سورة الإخلاص المقصود فيها الآن قل هو الله أحد. وإن كان سورة قل يا أيها الكافرون كمان اسمها سورة الإخلاص، لكن المقصود الآن سورة الأحد قل هو الله أحد. بمقدارها بيجلس. يمكن حكينا لكم انه كان بجامع الحلاج خطيب الله يرحمه وتوفى وما ذكرنا اسمه. كان بس يخطب يجلس ياخذ النوم حتى يدقوا له على المنبر يقولوا واحد الله رحمة الله عليك. وأن يقيم بعد فراغي من الخطبة مؤذن. يعني بعد ما يخلص الخطبة يفز المؤذن بقيم الصلاة. عم يقول أن يقيم مؤذن، ما قال أن يقيم المؤذن. مثال أذن أحد المصلين. هون أن يقيم مؤذن يعني لا يشترط أن يكون نفس المؤذن هو المقيم، لكن أفضل من أذن فليقيم. ويبادر هو الخطيب ما بيوقف ويتمهل أو بيسمع أحاديث أو بيسمع مسائل سؤالات ما في دغري بده ينصرف إلى المحراب. ويبادر هو ليبلغ المحراب مع فراغه من الإقامة. يكون وصل للمحراب يكون ذاك اللي عم يقيم الصلاة خلص إقامة الصلاة ويشرع في الصلاة أو يشرع في الصلاة. والمعنى في ذلك ليش بده الموالاة المتابعة هذه؟ ليحقق الولاء. تقدم أن يسمي الولاء بين الخطبتين وبين الخطبتين والصلاة الولاء غير الولاء. الولاء معنى الموالاة، الولاء معنى التولي والسلطان. ويشرع في الصلاة، والمعنى في ذلك المبالغة في تحقيق الولاء الذي هو الذي مر وجوبه. الولاء واجب مو سنة. وأن يقرأ في الركعة الأولى هذه معطوفة على تبع يسنها متبع على الوجوب. وأن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة الجمعة يعني سورة الجمعة، وفي الثانية ركعة الثانية المنافقون يقرأ المنافقون. ما نقرأ المنافقين حتى نعرب عن نحو لا، يقرأ المنافقون اسمع سورة المنافقون سورة المؤمنون. نعم جهرا يعني القراءة في صلاة الجمعة وإن كانت نهارا يجهر فيها. أما العادة أن صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية، فصلاة الجمعة جهرية وإن كانت في النهار للاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل. وروي كمان أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة سبح اسم ربك الأعلى يعني في الركعة الأولى. وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية؟ ودول السورتين أقصر من السورتين المتقدمتين، فاللي بيحب يطول بيقرا السورتين تبع المنافقون وتبع سورة الجمعة، واللي بيحب الأقصر يقرأ في السورة الأولى في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية. شلون كان النبي يساوي؟ قال في الروضة كان يقرأ هاتين صلى الله عليه وسلم في وقت وهاتين في وقت، فهما سنتان. والركن الثاني وهو الشرط السابع ألا تصلى ركعتين، أن تصلى ركعتين بالإجماع، وغر أنها صلاة مستقلة ليست ظهرا مقصورة. يعني في خلاف أن صلاة الجمعة أصل أربعة صلاة ظهر، واختصرت يوم الجمعة يوم العروبة للركعتين، ولا هي الصلاة تبع الجمعة غير صلاة الظهر عوض عنها. الأصح أنها صلاة مستقلة ليست مقصورة من الظهر. والركن الثالث وهو الشرط الثاني أن تقع في جماعة. يعني شو حاجة هيك مثل ما بدك حاجة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تجمع عبادك. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.